قبالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه غير كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأنه عظيم. هنا ما دام السياق الشرك هو ظلم الشرك اللي هو الظلم العظيم. نقول على حسب حال الداعي بشرك أكبر بشرك أكبر. نعم الدعاء شركنا نعم في التفصيل. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يسب، بضر كالمرض والفقر ونحن ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن ردت بخير فلا راد لفضله. إن يردك بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال يمسك، فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون أن من فصاحة الكلام أن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ نعم ما الفرق المعنوي؟ أن الأنثى غرض الله. نعم. أن الأنثى في الشيء هو غرض الله. هذا الوصف. نعم. أن الشر له. وأقول غرض الله. أنت حنت ولكن ما وقع. ما وقع. نعم. يعني يجعل الشر ينتهي من الشر، أما الخير فهو فيه فرق بين العبارات. الخبر هو من جواب الشر، ما الخبر من الخبر؟ الخبر بين العبارات كما قلت. نعم، الضرر يطلب رفقه بعد ان بعد ان والآية في سورة النمل الثالثة وأن الله ينفع العبد فالظهر يرفض بعد ان الله ناقض مزيد قبل ان ولكن إيه ولو كان يطلب رفقه. أما الخير ف يعني يطلب مزيد فإذا جاء به لا أحد يستطيع أحد منه. لا أنا أستفسر لماذا عبر عن الضر في المسجد وعن صوب الإرادة؟ حينما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالنفس من فعل الله، والضر الذي نفس الإنسان من مفعولاته، الضر من مفعولاته، فلا يريد سبحانه على الضرر ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ. إن من عبادي من رعنيته ولا أكبره هنا. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له، فهو مراد لله ومفعول له. عندما فرق الآن اتبعون لأنا أزيد الإضافة إن شاء الله، أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبيره ضرر. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل أشر به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، الخير مراد لذاته، فلهذا قال وإن يردت بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، فلهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وهو يقرب هذا الذي في سورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض، فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا، ما أراد الله، هو أراد المرض صحيح وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه. وحكمة بالغة، قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيره أيضا. واتقوا فتنة لا تظلم الذين ظلموا منهم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمؤمن ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من رسولنا، لكن أنا أعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته، مراد لذاته، والله أعلم بما أراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين به. قال وإن يريد بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاعوا أن يردوه أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده.

وغيرها. هل هذه تملك رحم القلب؟ هذا لو وضعونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبة ظلم ولا حبة ظلم ولا بفعتهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى رحم. فأيضا هي لا تملك الرحم. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفذ ما عنده. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله. أما هذه الأوثان فإنها لا تنفذ لا تنفذ. ولكن الرزق عند الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. عند الله قدم الحال لأن عند الله حال من الرزق. نعم. فأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. والحال موضوعها التأخير عن صاحبها. وهنا قدمت على صاحبها. وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس البطاقة؟ نقول الآن عند الله محلها النقص على أنها حال من الرزق. وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال. وهنا قدم تقدم على الحال وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم. طيب واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة. لأن العبادة معصوبة من التعبيد وهو التذليل. ومنه قولهم طريق معبد. ما نعبد طريق مظلل للسالكين قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق. فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر بأن نطلب الرزق عنده ثم عاقبه بقوله واعبدوه. إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق. لأن العابد ما دام أنه يؤمن بأن من يتق الله جل وعلا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم. واشكروا له إليه. نعم. ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. قول كذا. هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟ لا يشكر الله. لا يشكر الله. لا يشكر الله. واشكر لله. ماذا اشكر الله؟ اشكروني اذكروني واشكروني. لا تكون مثل اعرابي اعرابي لمن هذا جاء وزي من أنا لا أصح ولكن ما أقدر أقول إنه ما وجب ولا يشكر فإن لا يشكر بالله. إيه هو يشكر بالله. إيه بالله. إنما الحكمة من كون الشكر لا يتعدى بنفس إلى الله هو الإشارة إلى الإخلاص. أشكر نعمة الله بالله. أشكر نعمة الله بالله. فشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص. لإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمته خالصا له. لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة وهذا لا شك أنه نية لا بأس به. لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أصلها إليه وأعطاك إياه. والشكر فسروه بأنه طاعة المنعم. طاعة المنعم هذا الشكر. وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع. يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله فيرى لله فضلا عليه بها. وما بكم من نعمة من الله. وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا فلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلة والترف على عباد الله. تحدث بنعمة الله عليك بالغنى مو لأجل تكسر خاطر الفقير أو لأجل أن تعلو على بني جنسك. لا مش لأجله. لأجل الثناء على الله بها. نعم وأعطاني الله تعالى كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا. مثل قصة الأعمى وهو الرجل الصالح من الثلاثة من بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه وبركاته وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. هذا من باب ايش؟ التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه في السيادة المطلقة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث نضع الثالث معه الجوارح بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليك شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس. أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. يعني ما هم الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله، ولكل نعمة شكر يخصها. يعني بمعنى يكون أخر ولا جميع ضعاف تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن، أما أنت أن تحس بفضل مثلا من بفضل من العجين قصر واصلح لا هاي ما خلقت لهذا الشيء. نعم فالمهم ان الانسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبه لعمل الجواز. وابروه الشروره اليه ترجعون، اليه يرون شو متعلق بايش ترجعون، وتقديمه يدل على الحصر، يعني ان رجوعنا الى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من أن ينجيه من هذا الفقر من أن يستغيث بالله عز وجل هو الذي ينكر الشكر. وفي الآية هنا إشكال مع قوله تعالى فارزقوهم منه فارزقوهم منه ويقول هنا تعالى فابتغوا عند الله عز وجل. هي طلب الغوث وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة وهي نوع من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم، وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك لبيان واضح وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن فائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة، أن الفائدة من ذلك هو أنها كدفع لي بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه، وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت، قل إن كان للرحمن ولد وأنا هو العابدين، وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وضع استدلال المعلق على الآية بقوله وإن يمسسك ضر فلا كاشف له إلا،

ومن غير العلماء ايضا ممن يفطر والفطر في الصليب يعني هذا محتاج الى دراسه. رجل هامي ميت يفطر هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له خصوص الله تعالى ان ياتي له المقبره لا يؤذي في المدينه يدعو له ولا يدعو منه يدعو له كيف انك انت تجي تطلب منه المدد هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله ما انك مسكين شيئا. فالمهم من هذه الايه وامثالها تدل على فصاحه هؤلاء وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله ام هنا منقطعه كل متصله اللي بيجيب ابا طالب في الفرد ام متصله ولا منقطعه منقطعه ما الفرق بين المنقطع والمنقطع منقطعه معنى فن نعم والمستقبل المستقبل المستقبل بمعنى او والمنقطع بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادي لا يشترط فيها ذكر المعادي. تقول أعندك زيد أم عمرو متصلة ولا منقطعة هذه متصلة هذه متصلة أم خلقوا من غير شيء أم من خالقين هذه أيضا متصلة أم خلقوا السماوات والأرض هذه منقطعة يعني ما فعلوا ما قبله أم خلقوا السماوات والأرض يعني بل أخلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما ذكر لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ الحاس فاستجبنا له وكشفنا به من ضر. والبحر تهب الرياح وتاب الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم من لا يكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين طبعا ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجب أن يشعر أبوه أمه قريبه لا ما يجب ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا أيده لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يصف ضره وقد لا يصف لكن إذا دعا الآن يتجع إلى الله عز وجل وأظهر استقراره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه والسوء ما يسوه المرء ما يسوه المرء وهو دون الضرورة

فذهب وجاء إلى صاحبه محمد وقال أعطني تمرا فأعطاه تمرا أظنكم تعرفون الزبيب زبيب بس نوع الزبيب الكبير أعطاه إياه وقال بلعبوا يا جماعة يمكن بعضني عارف محفر فرجون محفر ليه شاب الطين فأخذني لكن قبل لا يأخذ قدم للتمر قدم قهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث جديد ومثل الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع والتمر على رأس ياخذ التمر وياكل لما وصل الجماعة في البستان ولا التمر مصر قلت الزبيلة كلها الزبيلة كلها مع الفطور الأول وصل ويحل المحفر خالي مصر إن شاء الله لا أكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحصل بها الحمود هي مجرد الله يجيب المصاب وروى الطبراني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الشرط الصحيح مثلا أو على الشرط المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول. وكيف يعني؟ نعم. تكلم على الإسناد. وش يقول؟ يقول ذكر الهيثم في مجمع الجواد وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلط المسلمين احتراق الكتب. على كل حال إذا وافق الجاوز والصحيح قد هو إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا الإسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس بل هو إسناد خاص لهذا الموصول إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الشرح أنه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كثروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النساء لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوي المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرغبون الإسلام ويبطنون الكفر وقول المنافق من هذا المنافق لم يسمى ولم يسمى فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور في إيداء المؤمنين ويحتمل أن يكون غيره واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الأسر فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش دينهم وما أشبه ذلك

التنزيل ومن سلك هذه الطريقة ولقد من دون الله ما نفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا طيب وتقدم الكلام على فوائده شرعا أسوالك أن هذا هو الشرك الأكبر من يخذ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصل الناس لو أسأله ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فإذا فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت البدوان أن يصل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك ارضاء الله فإنك تكون مشركا لأنه لا تجوز المخالفة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا هو مراد الآية التي بعدها أو قول فكرون بالله عزيز الله مستحق ما هو أنه من الآيات اللي بعدها وهي أن تسأل الله بظنه لا تسأل لها الله تسأل لها مناسب من ذلك وإذا كان ناسب يقول رأي الله فمن أحقنا أن نفعل به؟ الله عز وجل لأنه لا يكفر إلا فإذا كان لا يكفر إلا هو وجب أن تكون الدعاء بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا سابقا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا من نفسه ها وان يرزق الله بضر فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاوه الاوه التي في نفس السوره. السابعه تفسير الاوه السادسه كون تبصروا عند الله الرزق وانا عندي احسن من ان يصافه وقوله ومن اضل لكن قوله الثامن ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله بدلال عن مراد الكسبات الثالثه تبصروا عند الله الرزق تبصروا عند الرزق عند من عند الله وواجه انحصاء طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله وقد سبق لنا ان قوله عند الله سؤال من الرزق فعلى هذا يكون رزق عند الله وحده. الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه

ممكن أن تذكر، ممكن نقول إنما المشكلة الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يخشو أصحابه، فخشوا أن يكون في ذلك تنفير، أن يكون في ذلك تنفير عن الإسلام، لأنه إذا تحدث الناس أن محمدا يخشو أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة تفوجت في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزرون النساء وتستبصرون به، لكن من أظهر النساء وعلمنا وزوره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النساء ما أظهره الرسول، لأنه لما رأوا أبيته حكموا عليه بالنفاق من على ناس فهنا الاستغاثة والاستعانة والاستفاء والواقف والمجوع على واحد من الذين أخذوا من أعلى الاستعادة أنا الاعتصام بالمستعاد به، وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة واعتصام به من شيء معين والاستعانة طلب العون وإلا نكون الإنسان في شدة، فالحفظ بالأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها من فاعل الصدق. واضح. نعم. واضح. ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل، أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بينه وبين ربي بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من ثلث وعبادة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يضرب الله عليه، كما قال عمر رضي الله عن العباس ما في المطلق ثم يضرب الله عليه، وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله لنا. نعم. آخر مناسب. نعم. أو تقولنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهيد، وهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق، علامة السوء ليست هي، لكن معناها ان هذا خصال مما يمارسه المنافقون، واذا اجتمعت الاربع صار الانسان ممارسا لجميع اخلاق المنافقين. لا راجل في النفاق عنه.